قال حدثني يزيد فكير تقدم قال قلت قد شغفني رأي من رأي خوارج. الحمد لله نحن الآن يعني خلع هذا الرأي الفاسد وإنكار الشفاعة. كان في ذلك العصر أنه ابتلوا بهذا. هذا يزيد الفقير هذا تاجر من جليل ولكن قال أعجبني هذا الرأي ورأي خوارج ما في شفاعة لأنهم يقولون ربنا إنك من تطهي النار فقد أخزيته. بعد هذا فإن الشفاعة أين الشفاعة موجود الشفاعة فقد أخزيته من أدخله الله النار أخزاه الله ولا شفاعة ولا رحمة ولا كذا. فيقول شغفني هذا الرأي يعني أن الفتن إذا هبت ذهب ريحها لا يسلم منها ولو قوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أمرنا بالتعوذ من الفتن كثير من الأحاديث أو من الدعوات اللهم إني أعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلى غير ذلك. فلا يقول الإنسان أنا قوي بالإيمان ولا يؤثر ما يجري في الساعة من الشبه والخدع لا بل تعوذ من الفتن. وإذا كان هناك أيضا كما فعل هذا ينبغي أن تتجنب بمدارسة أو بمساءلة أهل العلم حتى يبين ويوضح لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.